ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار لا يخزي الله النبي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم عليك يا مولانا. يزيدك يا سيدي. الله يزيدك. الله الله الله الله يزيدك يا مولانا الله يبقى عليك. ضرب الله مثلا لا اله الا الله لا اله الا الله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كان فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله الله الله فيكد عليك. الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب لي عندك بيتا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت Thank you. من القانتين بسم الله فهل ترى لهم تليفون 2 المنزل وشكر الله وأسعياكم جميعا.